قال الشيخ السنوسي رضي الله عنه رحمه ونفعنا به وبكم آمين. وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. قال قد عرفت أن أوجه الوحدانية ثلاثة: وحدانية الذات، ووحدانية الصفات، ووحدانية الأفعال، وكلها واجبة لمولانا جل وعلا وحده. فوحدانية الذات تنفي التركيبة في ذاته تعالى ووجود ذات أخرى تماثل الذات العلية. وبالجملة فوحدانية الذات تنفي التعدد في حقيقتها متصلا كان أو منفصلا. ووحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منهما متصلا أيضا كان أو منفصلا. ووحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منها متصلا أيضا كان أو منفصلا. فعلم مولانا جل وعز ليس له ثان يماثله، لا متصلا أي قائما بالذات العلية، ولا منفصلا أي قائما بذات أخرى، بل هو تعالى يعلم المعلومات التي لا نهاية لها بعلم واحد لا عدد له ولا ثاني له أصلا. وقس على هذا سائر صفات مولانا جل وعز. ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا جل وعز في فعل من الأفعال، بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد أثر ما، ومولانا جل وعز هو المنفرد باختراعها وحده بلا واسطة، وما ينسب منها إلى غيره عز وجل على وجه يظهر منه التأثير فهو مؤول. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. قال قد عرفت أن أوجه الوحدانية ثلاثة: وحدانية الذات، ووحدانية الصفات، ووحدانية الأفعال، وكلها واجبة لمولانا جل وعز وحده، يعني أن مولانا واحد في ذاته وصفاته، واحد في أفعاله. وصفاته واحد في أفعاله. فوحدانية الذات تنفي التركيب، يعني التركب، التركيب هنا بمعنى التركب. وحدانية الذات لما نقول الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته يعني ليست ذاته مركبة. لما نقول غرفة، الغرفة مركبة من سقف وجدران وأرض. لما نقول الإنسان، الإنسان مركب من وجه ويدين وقدمين. لما نقول المسجد مركب من الحرم الصيفية الحديقة والأبواب والنوافذ، هذا تركب. فلما نقول الحق سبحانه وتعالى واحد، ذاته تبارك وتعالى واحدا، إذن ليس هناك تجزؤ